بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله للإكرام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من اتبعهم وتمسك بصحيح الإسلام. أما بعد، فيطيب لي أن أتذاكر وإياكم حول ما جاء في سورة عظيمة فيها من الفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة، نقف معها وقفات يسيرة بما فتح الله سبحانه وتعالى، ألا وهي سورة العصر. هذه السورة على الرغم من قصر آياتها، إلا أن فيها من المعاني والمعالي التي ينبغي التنبيه عليها. هذه السورة يقول فيها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة على العباد لكفتهم. ويقول أيضا فيما ذكره عنه الإمام العماد ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم. هذه السورة لا تعجب حينما تسمع من أمثال هذا الإمام مثل هذا القول، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي نزل القرآن فيهم وبينهم وفي فترتهم وعلى لسانهم، كما أخرج ذلك الإمام الطبراني رحمه الله عن عبيد الله بن حصين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى بعضهم ببعض لم يتفرقا إلا على قراءة هذه السورة ثم السلام. إذن لماذا يتذاكرون ويذكرون ويتلون هذه السورة؟ يتلونها لما جاء فيها من أحكام، لما جاء فيها من بيان، لما جاء فيها من رشاد وإيضاح على قصرها كما تقدم. وهذا الأمر لم يخف، لا أقول على المسلمين بل حتى على الكافرين، لم يخف جلال هذه السورة وعظيم ما جاء فيها. لذلك ذكر العماد ابن كثير الدمشقي رحمه الله في تفسيره أنهم ذكروا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه وفد على مسيلمة الكذاب، فقال مسيلمة: هل نزل على صاحبكم في هذه الأيام شيء؟ فقال عمرو: نعم، نزلت سورة وجيزة جزلة. فشهد عمرو رضي الله عنه وأرضاه بجزالة هذه السورة لما كان هو على الكفر قبل أن يدخل الإسلام والإيمان قلبه. فقال مسيلمة: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سكت مسيلمة هنيهة ثم قال: وهل أيضا نزل علي مثلها؟ فقال عمرو: ماذا نزل عليك؟ قال: نزل يا وضر يا وضر، إنما أنت أذنان وصدر. ثم التفت على عمرو فقال له: ما ترى يا عمرو؟ فقال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب. فهذه الشهادة من المسلمين ومن الكافرين على السواء في كلام رب العالمين جل في علاه. نقف مع هذه السورة العظيمة بعض الوقفات اليسيرة، فنقول: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. هذه هي الوقفة الأولى، والعصر. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر وهو العصر. ما العصر؟ قال بعض المفسرين كما روي عن ترجمان القرآن عن العالم بن براس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: العصر هو الوقت من النهار بين الظهر وبين المساء أو الليل. وبعض المفسرين ذهب إلى أن العصر هو دهر الإنسان الذي يتقلب به بين أطواره من صبا إلى حداثة إلى الشباب إلى الرجولة إلى الشيخوخة. وبعضهم قال، وهو الذي اختاره شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، أن العصر هو الدهر على إطلاق، الدهر على إطلاق. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، وهو زمن من الأزمان، هو وقت من الأوقات. كذا أقسم سبحانه وتعالى بالضحى وهو وقت من الأوقات، وأقسم سبحانه وتعالى بالفجر وهو وقت من الأوقات، أقسم بالنهار، أقسم بالليل، وكل هذه من الأزمنة. وهذا ينبهك ويدلك على أمر، ألا وهو أهمية الوقت، أهمية الزمان، إذ أنه رأس مال المسلم الذي فيه يعبد الله سبحانه وتعالى، فيه يقوم بالصلاة والزكاة والحج والعمرة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك يقوم به في هذا الوقت. فإذا نبه الله سبحانه وتعالى، ولله كما تعلمون أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد إلا أن يقسم بخالقه سبحانه وتعالى، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته، ولا يحلف إلا بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم، فدل ذلك على أن الوقت عظيم. لذا ينبغي على المسلم أن لا يفرط في هذا الوقت، لا يفرط في هذا الوقت دون فائدة تعود عليه في دنيا أو في أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفراغ نعمة من النعم التي يغبن عليها ويغبط عليها كثير من الناس. وهذه الأيام أيام إجازة عند كثير من الطلاب في المدارس أو في الجامعات، فعليهم أن يستغلوا هذا الفراغ في طاعة الله سبحانه وتعالى، في مرضاة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام الترمذي وابن حبان رحمه الله وغيرهم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية عن جسمه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المرء سيسأل عن شبابه فيما أثنى فيما أبلى وعن عمره فيما أثنى. فعلينا أن نفني أعمارنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، في خندق أهل الإيمان، في عدوة المؤمنين، في نصرة هذا الدين. لا نفني أعمارنا في معصية الله سبحانه وتعالى، فضلا أن نفنيها في خدمة أعداء الدين والعياذ بالله. روى الإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجا، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك قبل سقمك، وحياتك قبل وفاتك، وفراغك قبل شغلك، وكذا قال صلى الله عليه وسلم: وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. فهذه الخمس بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذه الخمس: الشباب قبل الشيخوخة والهرم. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذه الحياة التي فيها تعبد الله سبحانه وتعالى، وفيها إما تقول بعدها إلى نار والعياذ بالله، وإما إلى جنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهل الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي عليك أن تغنم هذا الفراغ الذي يعيش به البعض في طاعة الله، أو حتى في المباحات في غير سخط الله سبحانه وتعالى. كذلك غناك قبل فقرك، كل ذلك عليك أن تغنمه، عليك أن تحافظ عليه، عليك ألا تضيع ذلك من عمرك فيما وهبك الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نغنم هذه الأوقات، علينا أن نحافظ على هذا الزمان الذي أحيانا الله سبحانه وتعالى فيه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحب أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، كما ذكر ذلك عنه الإمام السخاوي رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك روى الإمام وكيع والإمام أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فليحذر أحدنا أن لا يكون لا في العير ولا في النفير، بل عليه أن يشغل أوقاته في طاعة الله أو في المباحات في غير سخط الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية فمع قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى. تأملوا هاهنا، أكد الله سبحانه وتعالى هذه الخسارة الحقيقية بثلاث مؤكدات. أما المؤكد الأول فهو القسم والعصر، أما المؤكد الثاني فهو أنه قال سبحانه وتعالى: إن، أكد ذلك بإن وهي بالتوكيد، إن الإنسان لفي خسر. وأما المؤكد الثالث فهو لفي خسر لا بالتوكيد، أكد الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله لفي خسر، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خسران. ولو قال ذلك لكان المعنى صحيحا، ولكن قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر فيه زيادة بيان على هذه الخسارة، بمعنى أن هذه الخسارة تلف به من كل ناحية ومن كل جهة. الخسارة هذه تلف بهذا الإنسان الذي أعرض عن ذكر الله، الذي لم تتوفر فيه ما قاله الله سبحانه وتعالى عمن استثناهم، تلف به من كل جانب. فليست الخسارة أن يخسر الإنسان وظيفته المحرمة حينما علم أنها في سخط الله سبحانه وتعالى فتركها لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا ليست هذه هي الخسارة، ليست الخسارة أن يؤذى الإنسان في ذات الله من تعذيب أو سجن أو اضطهاد أو طرد من البلاد، ليست هذه الخسارة، بل الخسارة أن يسخط عليك رب العباد سبحانه وتعالى. قال القائل: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. عليك أن تتأمل في هذا المعنى. أهم شيء أن ترضي الله سبحانه وتعالى، وإن سخط من سخط، إذا رضي الإله فلا أبالي أقام الحي أم سخط الأمير. هكذا ينبغي على المسلم. فليت الذي بيني وبينك عامر، وليت الذي بيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في هذا الاستثناء تكمن هذه الوقفة الثانية مع هذا الاستثناء، إذ أن دائما يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. فالله سبحانه وتعالى استثنى هذه الطائفة، استثنى هذه الثلة الذين وصفهم بهذه الأوصاف من جملة الناس، من جملة عموم الناس، بعربهم وعجمهم، بأبيضهم وأسودهم، بصغيرهم بكبيرهم، بذكرهم بأنثاهم، استثنى هؤلاء الثلة. فهذا دليل على أن هذه الثلة أقل بكثير من أولئك الذين هم في خسارة، الذين هم تلفهم الخسارة من كل جانب ومن كل صوب. كيف والله سبحانه وتعالى يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ويقول: وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى، قال بعض الشراح، هي الجنة، وقال بعضهم هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. هذا الفضل العظيم لم يوضع إلا على أمر صعب جسيم، ألا وهو الصبر في الغربة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إخوان الذين يأتون بعده، قال لهم: أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فذكر بعد ذلك العلة والسبب والمنار الذي عليه هذا الأجر العظيم، قال: لأنكم تجدون أعوانا على الحق ولا يجدون، كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: يصلحون إذا فسد الناس. هذه في رواية، وفي رواية أخرى: يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم النزاع من القبائل، أي تجد من كل قبيلة واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك من الأعداد اليسيرة القليلة. قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لما سئل من هم، قال: أناس صالحون قليل. في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يقول الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية، قال: إذا تأملت في حديث عمرو بن عبسة السلمي كما جاء عند مسلم، وهو أنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أنت؟ قال: نبي. قال وما نبي؟ قال بعثني الله. قال بما بعثك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وليعبد الله لا يشرك به شيئا. قال ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا تلمذت هذا الحديث فقهت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن لا نفترض لكثرة الضالين والهالكين ولا نحزن لقلة السالكين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيدل ذلك على قلة المؤمنين من جملة الخاسرين. هذه هي الوقفة الثانية. أما الوقفة الثالثة مع هذه السورة العظيمة فهي مع قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا، أو مع قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا يصح أن نعرض ونذكر بتعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. قالوا الإيمان قول وعمل، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر بإخواننا من أهل الشام وأن ينصر إخواننا في الشام. قال الإمام الأوزاعي قال لا يصح إيمان بلا قول، ولا إيمان وقول بلا عمل، ولا إيمان وقول وعمل بلا نية على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول الإيمان قول وعمل. كذا قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، قال أجمع الصحابة والتابعون وكل من أدركنا من العلماء على أن الإيمان قول وعمل. كذا قال الإمام أحمد رحمه الله، كذا قال الإمام البخاري رحمه الله، كتبت الحديث عن 1000 من العلماء وما كتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. إذن هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة في الإيمان، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، ويعرف بعضهم بقولهم هو اعتقاد الجنان والنطق باللسان وعمل الجوارح والأركان. وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمانا. لما مات أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تغيير القبلة إلى بيت الله الحرام، سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرهم أنهم صلوا إلى غير القبلة قبل تغيير القبلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم أي صلاتكم، والصلاة عمل وقول واعتقاد، فدل ذلك على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوله وذلك أضعف الإيمان في التغيير بالقلب، هذا دليل على أن التغيير باللسان من الإيمان، وهو أقوى بدليل الأولية أو الأولوية من التغيير بالقلب. ويدل ذلك أيضا بنفس الطريق على أن التغيير تغيير المنكر باليد من الإيمان، وهو أقوى من التغيير باللسان، وهو أقوى من التغيير بالقلب. كذلك أخرج الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة. قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأداء عن الطريق والحياة شعبة من شعب الإيمان. فدل ذلك على أن القول من الإيمان. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، ودل ذلك على أن العمل من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإماطة الأداء عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأداء عن الطريق وهو عمل. كذا قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء إنما هو من أعمال القلوب. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أحسنكم إيمانا، قال صلى الله عليه وسلم أحسنكم خلقا. والأخلاق إنما هي أعمال. فاستدل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن العمل من الإيمان، والأحاديث على ذلك والنصوص من الكتاب والسنة على ذلك كثيرة. كذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن لا بد أن يصدق ذلك العمل، لا بد أن يصدق ذلك الجوارح. لما أتى ذلك الرجل إلى الإمام ابن وهب المالكي رحمه الله فسأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة الذي إذا جاء بها الإنسان فتحت له أبواب الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان مفتاح الجنة العمل. أسنان مفتاح هذا المفتاح العمل. فلا يكفي إذن أن يولد الإنسان من أبوين مسلمين ثم يسب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ثم يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يستهزئ بالدين، ثم يحكم بغير شريعة رب العالمين، ثم يوالي الكافرين ويناصرهم على المسلمين. لا يكفي في دعواه الإيمان دون عمل أو بعمل ما يناقض هذه الدعوة. لا يكفي أن يكتب له في هويته أو في جوازه مسلم، ثم بعد ذلك هو لا يعمل من الصالحات قط، لا يعمل من الصلاة ولا من الصيام ولا من الزكاة ولا من الحج، بل يناقض الإسلام بغير ذلك بنواقضه وموبقاته وغير ذلك. فلا بد إذن أن نتنبه لذلك ولأهمية العمل من الإيمان. يجر التنبيه في ذيل هذه الوقفة إلى قول الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الموطن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد يقول قائل كيف عطف الله سبحانه وتعالى العمل الصالح على الإيمان؟ أليس أنت تزعم أن العمل الصالح من الإيمان؟ فكيف عطف الله سبحانه وتعالى على الإيمان وفي ذلك مناصرة لمذهب المرجئة في فصل الإيمان أو فصل العمل عن الإيمان؟ نقول كلا، بل في ذلك تقرير لما أكدناه من أن العمل من الإيمان. كيف ذلك؟ ذلك من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص، كما قال الله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. تأمل في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته، بعد ذلك يقول وجبريل وميكال. أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ بلى، هم من الملائكة. فكيف عطف الله سبحانه وتعالى ذكر جبريل وميكال بعد أن ذكر الملائكة؟ نقول هذا من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص، لمكانة جبريل وميكال بين سائر الملائكة. فذكرهم الله سبحانه وتعالى ونص على أسمائهم بأعيانهم عليهم السلام. كذلك قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قد يقول قائل أليست الصلاة الوسطى من الصلاة؟ فكيف فصلها الله سبحانه وتعالى؟ قال حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى داخلة ومندرجة تحت الصلوات، فكيف عطف الصلاة الوسطى على الصلوات بواو العصر؟ نقول هذا كما قررنا وأسلفنا من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص، الصلوات المفروضات. كذلك هاهنا في هذه الآية وفي غيرها من آيات حينما يذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان ثم يرجفه ويقف عليه العمل الصالح، هذا لا يعني ولا يدل على فصل العمل عن الإيمان، وإنما يدل على أن العمل له مكان عالية سامقة شامخة في الإيمان. لذلك عرف الله سبحانه وتعالى ونص على ذكر العمل الصالح من باب عطف الخاص على العام. هذه هي الوقفة الثالثة. أما الوقفة الرابعة فهي في قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق. ما هو التواصي؟ التواصي مفاعلة من أكثر من طرف. لا يكفي أن زيدا يقوم فيكم خطيبا ويذكركم ويوصيكم بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل على كل منا أن يوصي أخاه، يذكر أخاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، كما جاء ذلك في الصحيحين، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. فنصاب الدعوة هي آية أو حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه وتذكره إخوانك. فإذا قال الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق، قلنا التواصي مفاعلة بين أكثر من طرف. زيد يذكر عمرا، وفي اليوم الآخر يضعف ويحبط إيمان عمرو فيذكره زيدا، فيذكره زيد، فزيد يذكر عمرو وعمرو يذكر زيدا، وهكذا لكي لا تغرق السفينة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بالحق وتواصوا بالحق. ما هو الحق؟ يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله الحق هو كتاب الله. يقول الحسن البصري رحمه الله الحق هو كتاب الله، كما نقل ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة. إذن ليس الحق هو ما تشتهي الأنفس، ليس الحق هو الهوى، ليس الحق هو الظن، ليس الحق هو التخلصات، إنما الحق هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكل ما جاء في كتاب الله وإن رغمت أنوف فهو من الحق. لما بعض الناس يأخذ ببعض الحق ويترك بعض الحق؟ الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام، فيقوم فئام من المسلمين فيأخذون بهذه الآية ويلقون خلف ظهورهم بقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، يأخذون بكتب عليكم الصيام ولا يأخذون بكتب عليكم القصاص، يأخذون بقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يأخذون بقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا الفعل هو صنيع الذين اتخذوا القرآن عظيم، أي يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإذا لا بد علينا أن نأخذ بجميع الحق، بجميع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فقط، بل لا بد أن يكون الأمر متعديا، ليس على نفسك فقط كما مر معنا من قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا أمر خاص بالنفس. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالتعدي، تعدي هذا الخير للغير. وتواصوا بالحق، أي لا يكفي أنك تؤمن وتعمل الصالحات ثم لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا يتمحى وجهك لذات الله سبحانه وتعالى حينما تنتهك محارم الله، حينما يسب الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا والعياذ بالله، بل لا بد أن تغير المنكرات ما ظهر منها وما بطن. وأعظم المنكرات شرا هي الشرك، وأعظم المعروف هو التوحيد. فإذا تتواصى بالتوحيد وتنهى عن الشرك والتبديل، هكذا سماه الله سبحانه وتعالى من جملة الخسارة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر. وهذه هي الوقفة الخامسة، وتواصوا بالصبر. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى التواصي بالحق عطف بالتواصي بالصبر، فيدل كذلك على أنك إذا سلكت الصراط المستقيم والهدي القويم فلا بد أنك ستتعرض لبعض البلاء، ستتعرض للعداء، كما هو الحال مع الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلك المجرم يقول لما أثر وسجن بعض شيوخنا حفظه الله، يقول له وهو من عتاة المجرمين، يقول له: ألستم تدعون أنكم ورثة الأنبياء؟ فقال الشيخ: نحن لا ندعي ذلك، بل هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. قال: إذن كيف تريدون أن ترثوا الأنبياء في العلم ولا ترثونهم في البلاء، في التعذيب، فيما أصابهم؟ فرضي ذلك المجرم بأن يكون من ورثة أعداء الأنبياء. أفلا ترضون أن تكونوا من ورثة الأنبياء؟ بلى. يقول العلامة الإمام ابن القيم في كتابه القيم الفوائد كما في صفحة 54، يقول: يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ طريق نصب فيه آدم وناح لأجله نوح، ويشر بالمنشار زكريا، وذبح الحصور يحيى، وألقي في النار إبراهيم الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وسار مع الوحش عيسى، ونال أصناف الأذى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعض شيوخنا رحمه الله الذي يدعي أنه من ورثة الأنبياء ثم لا يبتلى ببلاء، إما أنه أعز على الله من أنبيائه، وإما أنه على غير طريق الأنبياء، ومعاذ الله أن تكون الأولى، معاذ الله أن تكون الأولى. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك بعض السنن، قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رخاوة خفف عنه في البلاء. لذلك لا بد من التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق. وتأملوا في قول ذلك الرجل الصالح في قول لقمان وهو يوصي ابنه، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأتبع الأمر والوصية بالصبر بعد الأمر والوصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لا بد أن نتواصل ويوصي بعضنا بعضا بالصبر كما أننا نتواصل بالحق. هذا بعد هذا. لذلك يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، قال: اعلم أنه ينبغي عليك تعلم هذه المسائل: أولا العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. ثم استشهد رحمه الله بهذه السورة التي بين أيدينا في هذا المقام والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم استشهد بكلام ذلك الإمام الجليل بكلام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة على العباد لكفتهم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.